وخالق الزمان وبارئ الأكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل. مما قاله العلماء في توحيد الله تعالى وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات اخترنا لكم مجموعة عظيمة النفع، مما قاله سيدنا الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: سبحانك أنت الله الذي لا يحويك مكان. وقال: أنت الله الذي لا تحد فتكون محدودا سبحانك. وقال: لا تحس ولا تجس ولا تمس. رواه الحافظ مرتضى الزبيدي في كتاب إتحاف السادة المتقين الجزء الرابع. ومن أقوال الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن أقوال صاحب المذهب الشافعي سيدنا محمد بن إدريس رضي الله عنه في توحيد الله تعالى: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطل، وإن اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. رواه الإمام أحمد الرفاعي في كتاب البرهان المؤيد والبيهقي. وقال مصباح التوحيد سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. وقال: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. رواهما أبو منصور البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق. وقال رضي الله عنه فيما يرويه عنه أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. والحمد لله رب العالمين. خالق المكان وخالق الزمان وخالق المكان وخالق الزمان وبارئ الأكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل. التحذير من الشك في الآخرة. أحبتنا المستمعين، إن المسلم يؤمن ببعثة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ويصدق بكل ما جاء به وأخبره عن الله عز وجل. ومما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك جنة أعدها الله لعباده المؤمنين الطائعين، وأن هناك نارا أعدها للكافرين. ومن أصول الاعتقاد أن يؤمن الإنسان بهذا ولو لم يره بعينه، لأن ذلك مما أخبر به الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المؤيد بالمعجزات الدالة على صدقه ونبوته. فليس مؤمنا من يقول نحن الآن نصلي ونصوم، فإذا كان هناك جنة نكون قد نلنا الثواب، وإذا لم يكن هناك جنة نكون قد أخذنا صيتا حسنا بين الناس، فهذا كفر صريح وتكذيب لقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فالإيمان لا يصح لمن يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبرنا بأن الجنة باقية، وأن أهلها خالدون فيها، وأن النار باقية، وأن أهلها الكفار خالدون فيها. فتبينوا رحمكم الله. فهناك جنان لأولي الإيمان، فوز ورضا، أمن وأمان. فهناك جنان لأولي الإيمان، فوز ورضا، أمن وأمان. خير ونعم، سعد وكرم، سعد وكرم، جل المعطي المولى ولهم إحسان. أشجار وثمار، أعطار وسوار، وقصور وسرور لأولي الإيمان. أشجار وثمار، أعطار وسوار، وقصور وسرور. التحذير من قول إن الله منحل في الكون. أعزائنا إخوة الإيمان، إن عقيدة الإسلام العظيمة مبنية على الإيمان بالله تبارك وتعالى، وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات، وأنه موجود بلا مكان، وعلى الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن شاع في بعض الكتب التي تسمى بأسماء إسلامية لتروج بين العوام ممن يأخذون علمهم من الكتب، شاع فيها معلومات تعارض عقيدة الإسلام، ومنها الكتاب المسمى مزامير داود، وفيه بعض القصائد التي حشيت بعبارات تشبيه الله بالمخلوقات وعبارات الحلول التي حذر منها علماء الدين وبينوا فسادها ليتجنبها الناس. من هذه الأقوال الموجودة في الكتاب المسمى مزامير داود قول كل ما تهواه موجود في ذات الله، حسب زعمهم أن كل ما تهواه من مناظر جميلة وغيرها فهو موجود في الله، وهذا من أصرح الكفر والعياذ بالله. فربنا عز وجل يقول: لم يلد ولم يولد، وهذا نفي للمادية والانحلال، أي أن يحل الله في شيء أو أن ينحل فيه شيء. وهناك عبارة فاسدة أخرى تشبه العبارة الأولى، وهي: دع طرق الغي فالدنيا في، ما الكون إلا القيوم الحي. وهذا كفر صريح، لأنهم قالوا: الله تعالى هو هذا الكون الذي نراه ونعيش فيه، وهذا تكذيب لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء الذين يقولون هذه العبارة كفروا وضلوا، لأنهم اعتقدوا أن الله هو جملة الكون، وأن أفراد العالم أجزاء منه. فتنبهوا رحمكم الله. تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق، تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق، لا للعرش الأعظم ولا لكل العالم، هو خالقنا هو بارئنا، هو خالقنا هو بارئنا، وهو المستغني عنا. في الأزل لم تكن الأرض ولم تكن السماوات، أيضا لم يكن الضوء ولم تكن الظلمات. في الأزل لم تكن الأرض ولم تكن السماوات، أيضا لم يكن الضوء ولم تكن الظلمات، بل كان الله وحده فهو الأزلي وحده، بل كان الله وحده فهو الأزلي وحده، من غير مكان كان وهو الآن كما كان، من غير مكان من غير زمان، من غير مكان من غير زمان، فهما مخلوقان. تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق، تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق، لا للعرش الأعظم ولا لكل العالم، هو خالقنا هو بارئنا، هو خالقنا هو بارئنا، وهو المستغني عنا. من يملك عقلا سليما يدرك أن البناء لا بد له من بان، بناه كما يشاء. من يملك عقلا سليما يدرك أن البناء لا بد له من بان، بناه كما يشاء. وكذلك كل كتاب لا بد له من كاتب، وكذلك كل كتاب لا بد له من كاتب، فالحق بأن العالم لا بد له من خالق، وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله، ربي رب العالمين. تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق، تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق، لا للعرش الأعظم ولا لكل العالم، هو خالقنا هو بارئنا. تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات. أخي المسلم، اعلم أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، وتنزيهه تعالى عن التحيز في المكان، وعلى هذا كان السلف الصالح والعلماء العاملون وكذلك أهل التصوف. ومن حاز عن هذه العقيدة السمحاء إلا أهل الغلو والتطرف وكذلك أهل التفريط، ومنهم كان بعض أدعياء التصوف الذين تستروا بستار الزهد والتصوف ونشروا العقائد الفاسدة من حلول واتحاد، وهي عقائد ما أنزل الله بها من سلطان، فيها تجسيم لله وتشبيه له يكفر قائلها ومعتقدها. وقد درج أهل الإسلام على الرد على القائلين بمثل هذه العقائد، ومنهم الشيخ الأكبر الصوفي الزاهد العارف بالله الإمام محي الدين بن عربي، الذي كفر أهل الحلول القائلين بأن الله حال في الأشياء أو يحل في أوليائه، أمثال الحلاج الزنديق الذي قال عن نفسه أنه هو الله، وكان يقول ما في جبتي إلا الله. وكذلك رد الإمام محي الدين بن عربي على القائلين بعقيدة الاتحاد، أي الذين يعتقدون أن الله يتحد بالبشر عموما أو بأوليائه، وقد سماهم ابن عربي أهل الاتحاد لأنهم حادوا عن عقيدة أهل الحق، وهي أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وخالق المواد لا يكون مادة، وخالق الأرواح لا يكون روحا. ثبتنا الله وإياكم على عقيدة أهل الحق، وحفظنا من البدع الضالة ومن أدعياء الزهد والتصوف القائلين بالحلول أو الاتحاد. والحمد لله رب العالمين. تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق، تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق، لا للعرش الأعظم ولا لكل العالم، هو خالقنا هو بارئنا، هو خالقنا هو بارئنا، وهو المستغني عنا. لله صفات كمال وحده يتصف بها، تليق به سبحانه هو موصوف بها. لله صفات كمال وحده يتصف بها، تليق به سبحانه هو موصوف بها. وصفات الخالق أزلية وكذلك كلها أبدية، وصفات الخالق أزلية وكذلك كلها أبدية، لا يفنى لا يتطور، هو باق لا يتغير، وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله، ربي رب العالمين. تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق، تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق،